فاليهود قوم بهت، هيقعدوا بقى يجيبوا فيها الايه العبر. فانا على ديني قدامهم اهو، اسالهم عني. فقال ما تقولون في ابن سلام؟ قالوا حبرنا وحبرنا وصفته ونعته ومش عارف لبن. فقال يا رسول الله، اما وقد قالوا ما قالوا فاشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله؟ قال ده ابن كذا وابن كذا وابن كذا. فقال له يا رسول الله، الم اقل لك انهم قوم بط؟ اهو الله بيقول ايه، امننتم او لا تؤمنوا؟ ليه؟ ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم اي القران يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل امنوا به او لا تؤمنوا، كلام سواء عندنا، امنتم او لم تؤمنوا، فليس امرا ونهيا على حقيقته، بحيث ان استجابوا للاولى او الثانيه يكونوا طائعين. لماذا امنوا او لا تؤمنوا؟ ما اغنانا عنكم، لان الذين اوتوا العلم من قبله اي علم الكتاب الذي قال الله فيهم وكفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، احنا مكتفين بهذا. ودول قوم كانوا صادقين مع انفسهم وصادقون مع انبيائهم وصادقون مع الكتب التي تلقوها، لانهم حينما رأوا نعت رسول الله ورأت التبشير به، ده هم جاءوا المدينة لانهم لما اضطهدوا جم المدينة، لان عندهم ان سيظهر نبي في هذا المكان. وبعد ذلك كانوا يقولون لكفار مكة، اظل زمان نبي نتبعه قبلكم ونقتلكم به قتل عاد وإرم. فلما جاءهم ما عرفوا كفر، الا ان الله ابقى للحق خليل خلية وخميرة. فساعة ما يسمعوا كده على طول امنوا بمين؟ قال شوف بقى لما يسمعوا القرآن، ان الذين اوتوا العلم من قبله اي علم اهل الكتاب اذا يتلى عليهم القرآن يخرون للاذقان سجدا. كلمة يخر معناها انها عملية غير ارادية، ساعة ما يسمع القرآن مش يسجد، لا يخر. شوف كلمة يخر دي معناها ايه، انها مسألة ايه، مسألة انفعالية ملوش فيها ايه، ملوش فيها تصرف كده هو على طول. ليه؟ ام قال لك لاختمار اليقين به في نفوسهم، فساعة ما سمعوه يخرون، ويخرون مش ما قالش سجدا وبس، قال يخرون للأذقان. والأذقان دي جمع ذقن، والذقن دي احنا عندنا فكين، فك ثابت اعلى والفك المتحرك ده اسفله، ده اسمه ايه؟ الذقن. قال لك ساعة ما يخروا ما يجوش على جبهتهم بس كده، لا الجبهة والأنف ده دليل على تمكن الايه. ولذلك مش يقولك نقر غراب سجود، يعني من كل الوجه، ويخرون ايه للأذقان سجدا وهم ساجدين يقولوا ايه سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا، لان الله وعد في التوراة ان يأتي رسول ومعه كتاب وكذا وكذا. فهم بيقولوا ايه سبحان الله ان الوعد اللي قالوا لنا في الكتاب تحقق واحنا ادركنا هذا الايه وامنا به سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لايه لمفعولا. ومش بس كده بقى، ويخرون للاذقان يبكون. ليه؟ ام قال لك ده الاول، السجود الاول انهم ادركوا القران اللي نزل على محمد ووعد ربنا تحقق وهم امنوا بالوعد. انما التاني لما يسمعوا بقى القران كده تفصيل يبقى له انفعال اخر، ويخرون للاذقان. ولذلك ايه يزودها، قال ايه ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. كل ما تيجي ايه يزيدهم ايه، يزيدهم ايه خشوعا. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. ادعوا اذكروا أو نادوا أو اطلبوا، كلمة